وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معهم كثير وأبو جعفر